أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا في شروط القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يترتب على القيام بهذا الواجب مفسدة أعظم من مفسدة من مصلحة القيام به. وهذه المسألة العظيمة هي مسألة مراعاة المصالح والمفاسد في الحسبة وفي غيرها، مسألة مهمة جدا في عمل الإنسان في حياته وفي ما يتعلق بأمور السياسة وأمور التغيير عموما والخروج على الحكام وأمور الجهاد في سبيل الله، كل هذه تدخل فيها قضية المصلحة والمفسدة. قال الغزالي رحمه الله: نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشر. يعني مش المصلحة اللي أي واحد يشوف مصلحة، ما الكفرة شايفين مصالحهم في الدنيا، شايفين مصلحتهم في نشر الشذوذ مثلا، تحصيل اللذات المحرمة. لا، العبرة أن المصلحة هي المقاصد الشرعية، لأن هذا هو الصلاح الحقيقي للإنسان. كلمة مصلحة ما أصلها إيه؟ من الإصلاح. الأصل في ذلك قول الله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقول الله عز وجل: والله لا يحب المفسدين. وقوله عز وجل: والله لا يحب الفساد. قال الغزالي: نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم. النسل ده يدخل فيه العرض، ويدخل فيه يعني ما يتعلق بالفروج، وربما جعل أمر الفروج مع المحافظة على النفس، لأن الفروج جزء من النفس. قال: فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. وفيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له: ما لك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. يقول له: أنت عارف أن الدنيا مليانة ظلم من الأول، وأن أمية خدوا فلوس بغير حقها، والأمراء موجودين، فليه ما بتنجزش وتخلص؟ لازم ترجع كل حاجة. فبيقول له: حتى لو أنا وإنت اتحطينا في قدر واتغلت بينا، يعني غلت بينا القدور، قدر زي الحلل يعني، هيقطعونا ويسلقونا ويشونا. ابنه يشجعه: ما لك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. قال له عمر: لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذا فتنة. يوم يسيبوا كله، ما يقدروا يعني ما يحتملوهوش، يوم يتركوه كله يضيع كله. قضية نص القرآن على أن الله يحب الإصلاح وبعث به رسله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. عشان كده بنقول ده عنوان دعوتنا أنها دعوة إصلاحية. هو ده مش معناه أن احنا عمرنا ما نستعمل قوة في موضع، فإن الجهاد في سبيل الله من أعظم واجبات الأمة، ولكن لابد أن يكون كل شيء في موضعه. بنقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. احنا مش عشان احنا دعوة إصلاحية هنلغي الأمر ده، بس المشكلة أن احنا نضعه في إيه؟ في موضعه، وأنه يكون ده مترتب عليه فعلا إقامة معروف وزوال منكر وليس العكس. ولذلك النظر في المآلات، الأمر ده مبني على النظر في المآلات. المآلات يعني ما يترتب على هذا الفعل ويقول إليه الأمر. طب هنعرف المآلات فين؟ ده غيب. لا، احنا بنقول جريان العادة هو الذي يعتمد في ذلك. فلذلك فهم الواقع عشان أعرف إيه اللي هيترتب عليه فعل ده، وجريان العادة في واقع معين بموازين معينة أعرف قوتي، قوة من يعارضني، كافر ولا فاسق ولا ظالم، الأحكام المترتبة على ذلك، عشان ما أعملش حاجة ولا غير حاجة وزود لي الفساد. وهذا الذي يقع من كثير من الناس. لذا نقول هذه قضية عظيمة الأهمية، وهي مرتبطة بمسألة الاحتساب من جهة تقدير الضرر الواقع على المسلمين، اللي المحتسب واحد منهم، واللي خصته اللي معاه والجماعة القائمة بالحسبة منهم، ومجموع المسلمين كذلك ينظر فيهم. ومن جهة ازدياد المنكر بدرجة ما، حتى لو مش هيحصل لك انت ضرر بس ممكن يزيد المنكر، وهذا في حالة زوال المنكر بالفعل، ولكن يخلفه ما هو أشد منه. أما إذا زال المنكر وخلفه ما هو ضده هو المعروف، فقد وجب الإنكار في هذه الحالة، لأن المنكر سيزول ويخلفه المعروف المراد شرعا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في درجات وحالات إنكار المنكر وأحكام كل قسم: إنكار المنكر 4 درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده، ضد المنكر هو المعروف، فهذا واجب بلا شك. إذا كنا احنا عارفين أنه هيزول المنكر وإيه ويوجد الإيه المعروف. أنت دلوقتي هتقول لواحد أنت بتصلي ولا بتصليش؟ صليت الصبح النهاردة؟ في منكر اللي هو ترك الصلاة، ماشي كده؟ الرجل ده يستجيب إن شاء الله ويجي إيه؟ يصلي. كانش ناوي يصلي الظهر هيجي يصلي الظهر، كانش ناوي يصلي المغرب جاه يصلي المغرب. يبقى زال المنكر وإيه؟ وحصل المعروف. الثاني أن يقل، الثانية أن يقل وإن لم يزل بالكلية. المنكر حيقل، مثل رجل يستمع للغناء عبر سماعات عالية الصوت فيسمع هذا الغناء عدد كبير من الناس، وعندما نهي عن هذا خفض صوت السماعات، فقل عدد من يستمع المنكر وقل من يتضرر بها. يبقى ده واجب برضو ان احنا نعمله. اما الثالثة ان يخلفه ما هو مثله، هيبقى في منكر تاني زيه. الدرجة دي درجة صعبة قوي، لان احنا درجات التفاوت في محل اجتهاد، عشان نقول ده زيه بالظبط، ده مش زيادة ولا ناقص، هيبقى لابد من الاجتهاد، الاجتهاد الشرعي والاجتهاد في الواقع. الاجتهاد الشرعي عشان اشوف انه المنكرين اعظم. يعني لو قلنا مثلا لا نقول السجائر والمخدرات مثلا، يعني المخدرات والخمرة، ماشي كده؟ نقول الاثنين دول خمرة، مش كده؟ واحد هيشرب مخدرات، بس نقول الواقع بقى هنقول انهون مثلا اسهل وانهون اصعب وانهون اشد ضررا على الشخص وعلى المجتمع، هتلاقيها صعبة. ماشي السجاير والشيشة صح، واحد يقول لك ابطل سجاير واشرب شيشة، ما هو الاثنين ايه او يعني ما هو ماشي، مش هو ده اللي هتنقله له يعني. طبعا عايزة بقى دراسة طبية، هنقول انهون اقل ضررا، السجاير اقل ضررا، واشرب شيشة، بطلت السجاير واشرب شيشة، الشيشة اسوأ ربما كنت طبيا، بس عايزة يعني نظر. ممكن الشيشة عايزة ايه، عايزة ان هو لازم قاعدة وقهوة واخد بالك، لكن السجاير طلع البتاع في جيبه وايه ويطلع على طول. لذلك الثالثة موضع اجتهاد. والدرجة الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، زي الناس عايزة تغير مش عاجبهم الحاكم ده عايزين يشيلوه، ممكن يبقى بديل بتاعه ايه أسوأ أو فوضى. ممكن الناس توصل تلاقي نفسها يعني، عشان كده بصوا في الواقع كده شكل في حد أهل لذلك وقادر وحيتولى قبل ما نفكر نقول ايه نشيله، مش كده؟ ونشوف ده اللي الشيل ده هيكلفنا قد ايه، ماشي كده؟ هتسفك دماء يعني. الناس مثلا دلوقتي عندها ازمه في الايه، في الاقتصاد، في الفلوس، في انها في ناس بتاكل بصعوبه والمرتبات قليله ونحو ذلك، هتقول لي ده ولا الناس تسفك دماءها؟ هنقول ان ده اهون من سفك الايه الدماء. طب ولو ان هيحصل يعني ايه ان الوضع ده حتى هيتحسن الوضع المالي مثلا ولا ممكن يزداد سوءا؟ انت لما بص كده ان البلاد اللي بتقع في ايه في الاصراعات، عارفين امتى يحسم الامر؟ لو في حد قوي ذو اشياء واتباع مسموع الكلمه. اقول لكم قصه كده في الايه في التاريخ القريب. كان الملك عبد العزيز ملك السعوديه، اول ملك في الدوله السعوديه الثالثه، هو اسس الدوله السعوديه واخد الجزيره العربيه المهم. وبعدين جه بعديه اكبر ابنائه اللي هو الملك مين، سعود. الملك سعود قعد بتاع 5 سنين او 6 سنين، 48 49 كده الى ايه 54 الخزينه بتاعت الدوله بقت صفر، ادارته اداره كانها اشبه بالاداره البدويه، ما كانش عنده الحنكه اللي هي تستغل موارد الدوله اللي كانت بدات تظهر، والوضع بقى صعب جدا. في عيله مالكه ذات كلمه مسموعه، والعلماء في ذلك الوقت كانت كلمتهم ترج الدنيا. كان الشيخ محمد ابراهيم مفتي المملكه العربيه السعوديه، كان زمان ممكن ان بيحكوا لي يعني ان كان ممكن الشيخ ابن باز يصحي الملك فهد اللي هو جه بعد كده من النوم الساعه 2 بالليل، عشان في مش عارف برنامج اتذاع فيه موسيقى في الاذاعه ولا في حاجه حصلت يعني ايه منكر من المنكرات. المهم ان وضع يعني كان ان في حد مطاع وناس اهل القوه والشوكه موجودين، دول اتفقوا مع بعض وعملوا جلسه وراح جاي اصدروا الكلام عشان يبقى له مصداقيه. الشيخ محمد بن ابراهيم، الشيخ محمد بن ابراهيم قال له يا سعود احنا عزلناك ووضعنا فيصل مكانك، وراح جاي كل الامراء وكل القاده وكل الناس ايه بيعوا ايه فيصل، والراجل راح جاي استسلم لما لقى الدنيا كلها ايه مش معاه. فهذا الامر ده مثال بنقول ان لو فعلا في حاجه بهذه الطريقه يمكن ايه التغيير في ذلك، والامر ده تم بطريقه دون سفك دماء. الاحتمال بتاعها كان قليل نتيجه ان الناس كانت معظمها بتعظم اهل العلم، وناس كذلك حتى القاده اللي هم العائله المالكه كلهم بيسمعوا كلام الايه العلماء، ومحدش يقدر يبق فيهم. دلوقتي لو قلت تعمل حاجه زي كده العلماء نفسهم يخشوا ايه السجون وربما يتقتلوا. فلذلك تعرف ان في تغير في الوضع، هو حصل بالتدريج نتيجة تفريط بلا شك، ان كل واحد بيفرط، وسبحان الله ده عطاء ربنا. يعني عايز اقول لك ان محمد ابراهيم كان اقوى من الشيخ ابن باز، بس الشيخ ابن باز كان اوسع انتشارا انه شهد الانتشار الصحوة اكتر، ولذلك سمعته اكتر من محمد ابراهيم، بس كان اقوى في يعني سماع الكلام كان محمد ابراهيم. لذلك نقول لك عزل ملك وعين ملك تاني، والعيلة نفسها متى مش هم اللي تجرؤوا الا لما هو يقول. فالكلام ده مش هتلاقيه يعني الا في حالات نادرة، في عبر التاريخ حاجات زي كده، في حالات حصلت بهذه الطريقة ووقع التغيير بدون سفك دماء، وبعضها وقع فيه قتل وسفك دماء جامد، حتى لناس صالحين وأمراء صالحين وغير ذلك وقع. لذلك بنقول ان احنا لازم نشوف ما يخلفه شر منه بموازين الشريعة. بموازين الشريعة يعني ايه؟ لو قلنا الحالة الدينية للناس هتزداد حسنا ولا تزداد سوءا بجريان العادة؟ ده اول حاجة ندور عليها، الناس هتبقى اكثر طاعة ولا اللي هيمسكوا على سبيل المثال ناس عايزين يفتحوا للغرب الابواب على مصراعيها وعايزين يضيعوا الناس في الالتزام بالدين وكارهين الالتزام مش عايزين الشريعة، ولا هنقدر نحافظ على الالتزام بالدين؟ تاني حاجة ندور على الامور الدنيوية، الدماء، النفوس اولا، تشمل الدماء الروح نفسها القتل، تشمل قطع الاعضاء والجراح، وتشمل انتهاك الفروج، كل دي كلها من ضمن الايه؟ الحفاظ على النفوس، وبعد كده العقول، وبعد كده الاموال، الانساب والاموال. يعني دايما تحط الاموال في الايه؟ في اخر المراتب الخمسة. قال ابن القيم: فالدرجتان الاوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. نقول هذه الدرجة الرابعة من الانكار محرمة، في هذه الحالة زال المنكر، لكن يوجد منكر أشد، أو لم يزل المنكر وأضيف إليه منكر آخر شر منه، وأضيف إليه منكر شر منه، أو أضيفت إليه أدنى درجة من درجات الزيادة. يعني المنكر زاد، تكسير محل خمر مثلا، فتعيد السلطات بناء المحل وتزيد عليه إيذاء الناس، إيذاء أناس من المسلمين. يعني الناس راحوا كسروا نادي ليلي محل خمرة، ترتب على ذلك أن اتقبض عليهم وأن قالت لهم ده احنا هنعمله أحسن من مكان، يبقى ده إيه؟ يبقى مفسدة أكبر. كلام بعض أهل العلم في تقدير المصالح والمفاسد في الحسبة. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر، وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجبا أو كان قد ترك واجب وفعل محرم. يقول: مثل أن يترك المحتسب واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لو قام بهذا الواجب فإنه سيترتب عليه مفسدة أعظم من أذى الأبرياء، أو أن يخلفه ما هو شر منه، أو زيادة المنكر كما ذكرنا. فضلا عن أن يظل المنكر موجودا ويزداد عليه أذى المسلمين. قضية المصلحة والمفسدة ميزانها الشرع. قال ابن القيم: المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبغض المنكر ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام من في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته من عدم الصبر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات اللي هو إيه؟ الشرك بالله، عبادة غير الله، الأصنام 360، ولا يستطيع تغييره. لا، هو كان ممكن يغيره في غفلة بالليل الناس نايمة، يكسر واحد هيعملوا إيه؟ هيقوموا على المسلمين كله. ويترتب على ذلك أولا هيرجعوا الصنم تاني، يعملوا صنم غيره على نفس الشاكلة، وبعدين يزيد على ذلك أذية الإيه؟ المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام ظل 13 سنة يصلي بمكة وحول الكعبة 360 صنما. طب ولما جه صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية كان في عمرة القضية، الرسول عليه السلام دخل مكة والأصنام لسه إيه؟ موجودة، بس كان مصلحة وجود الصلح إن الناس عمالة تخش في الإسلام. لو الرسول عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام وهو في عمرة القضية وأهل مكة عملوا إيه فيها؟ سابوها له 3 أيام، بس كان في عهد، فيبقى كان في مفسدة نقض العهد، وده هيشوه سورة الإسلام وهيتقال على المسلمين بينقضوا العهود. وتاني حاجة هيصير الحمية والعصبية لدى قريش اللي عمالين يترسبوا في الإسلام واحد ورا واحد واحد ورا واحد، لغاية ما دخل في الإسلام في السنة وشوية دول. الرسول عليه السلام عمل صلح حديبية في ذو القعدة 6، وفتح مكة 8 في رمضان، يعني 10 شهور. الصحابة كانوا في الحديبية 1400-1500، والصحابة كانوا غزوة الفتح 10,000. يعني المسلمين دخل في الإسلام عبر 20 سنة، نقول طبعا 1500 دول قصادهم كمان زيهم من أهل أو نساء أو ضعفهم، وبرضو كان 10,000 دول قصادهم كذلك إيه؟ أضعاف، يعني تعال أقل 8 أضعاف في سنة وإيه؟ وثمان شهور أو 10 شهور. بعد سنة بعد ما فتحت مكة وصل عدد المسلمين في غزوة تبوك المقاتلين فيهم 30,000. يبقى المصلحة كانت تقتضي ان احنا ايه؟ مصلحة ان يعبد الله، ان يعبد الله وحده لا شريك له. كسر الاصنام في العهد المكي او حتى لما دخلوا في عمرة القضية كان هيترتب عليه ضياع هذه المصالح. لما اشتد الجناح ونقض المشركون العهد غزا الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وجعل يطعن في الاصنام صنما صنما وهي تتهاوى على وجهها، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: قل جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. لما فتح الله مكة، يقول ده كلام ابن القيم، وصارت دار إسلام، عزم على تغيير البيت. ده من ضمن الحاجات إن قريش لما جت بنت الكعبة بنتها ناقصة عن الجزء اللي ربنا جعل له قواعد تحت سيدنا إبراهيم بناها عليه. فالرسول عليه السلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت البيت ولزدت فيه 4 أذرع، في رواية 5 أذرع من الحجر، ولجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا وألصقت بابه بالأرض. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قومك حديث عهد بإيه؟ بالشرك، هتنفر قلوبهم إزاي هد الكعبة، ربما ينفروا عن الإسلام نفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: فإن بدا لكم أن تبنوا الكعبة بعد ذلك فتعالي أريك من الحجر ما يعني هو من البيت، وإن قريشا قد قصرت بهم النفقة فتركوا منه 4 أذرع. فالرسول وراها حوالي 2 متر ونص من اتنين متر ونص من الحجر. الحجر ده اللي هو النص دايرة ده. قال: ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما ولد سواء، كما ولد من حدث ما حدث من ذلك. يعني الناس حاولت أن تنكر على يزيد بن معاوية، أول واحد حاول ذلك إيه؟ الحسين رضي الله عنه، وخرج الحسين وأخذ بيعة من أهل العراق، والصحابة رضي الله عنهم حذروه من ذلك، عبد الله بن عباس. وشوف عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقيه عظيم الفقه، قال له: إن كان ولا بد فاخرج إلى اليمن ولا تخرج إلى العراق، فإن اليمن شيعتك وشيعة أبيك. يعني حتى بيقول له الخروج ينفع ازاي، تروح لحتة فيها ناس بتحبك انت وتحب ابوك اضعاف اللي بيحب الفلوس، بيدوك كلام والفلوس تغير كل حاجة. بتقول العراق ما تروحش العراق. ابا الحسين قال له: ده انا معايا بيعات اهي، ناس باعين لي بعتين لي بيعات. ابن عمر رضي الله عنه نصحه فأراه ذلك وأصر على الخروج، فقال ابن عمر رضي الله عنه: أستودعك الله من قتيل، انت هتروح هتتقتل. وسبحان الله وقع ما قال كبار الصحابة رضي الله عنه، وتسلط على الحسين رضي الله عنه وآل البيت هؤلاء المجرمون القتلة الذين كانوا أتباع عبد الله ابن زياد ابن الجوشم صاحب السرية اللي حصرت الحسين ومن معه، لأن هم سمعوا بالكلام ده بنو أمية، بعتوا من قتل داعية الحسين ودفع للناس فلوس كتيرة، خلت الناس كلها إيه؟ تترك بيعة الحسين، ولذلك ولا حد طلع له ينقذه ولا حد طلع يوفيره بالبيعة، وحاصره هؤلاء السفلة اللي عايزين يذلوه، وقال وتوقع هو أنه سيقتل على أي حال. خيرهم قال لهم: طب سيبوني أذهب إلى يزيد أضع يدي في يده، خلاص حابة أروح أبيعه، وكان لسه بيعوش. قالوا له: لا، تستسلم لينا وتستأسر لينا وإحنا اللي نعمل فيك اللي إحنا عايزين. قال لهم: طب دعوني أرجع إلى مكة أتعبد لربي. قالوا له: لا. قال لهم: طب دعوني أذهب إلى الثغور وقاتل حتى أقتل، هروح أجاهد بدل المنازعة على الملك. قالوا له: لا. عرف أنه ما فيش حل إلا أنه هو هيتقتل، فدافع عن نفسي وعن أهل بيتي حتى قتل يعني 70 من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وحزن الصحابة رضي الله عنهم، قتل مظلوما لأنه هو دعا إلى الصلح وبذل جهده، ترتب على ذلك هذه الواقعة الأليمة كربلاء. بيقولوا لما سأل الحسين يعني إيه البلد اسمها إيه، فقالوا له كربلاء، فقال كرب وبلاء. فسبحان الله ما يعني ما زال الأمر مؤلما إلى يومنا هذا. وحاولوا بعد ذلك، حاول أهل المدينة أن يخرجوا على يزيد ونزعوا بيعته. بيقولوا يوم جم عند المنبر بعد الجمعة جعل الرجل يخلع عمامته ويلقيه، يقول خلعت يزيد كما أخلع عمامتي هذه، والتاني بقى عايز يهين أكتر قال له أنا خلعت يزيد كما أخلع نعلي هذا، ويرموه في جنب المنبر لغاية ما تكون كومة كبيرة من النعال والعمامات والخفاف حول المنبر. بس في الآخر الناس تفتكر لك ده حاجة كبيرة قوي، هم كانوا كم واحد؟ كانوا حوالي 2000، ولوا عليهم واحد قرشي من أبناء المهاجرين وواحد من الأنصار، من أبناء الأنصار. سمع الصحابة رضي الله عنهم بذلك عبد الله بن عباس قال أميران 2 قتل القوم والله. تتخيل بقى لما يكون الناس ما لهمش رئيس واحد، ده لهم ايه مش رئيس، لا اكتر من رئيسين كمان بقى، كل طائفة ولها ايه ولها زائمة. عشان انت تستعمل حاجة زي كده لازم تكون في توقيت انت الناس اجتمعت على قيادة، الناس هتسمع كلامها في الاخر. المهم النعمان بن بشير رضي الله عنه جاه كان اسمه عبد الله بن ايه اللي هو زعيم الناس الأبناء المهاجرين هم القرشيين، فقال له كأني والله أنظر بك تضرب بغلتك متجها إلى مكة، تفر وتترك هؤلاء يقتلون على أبواب مساجدهم وبيوتهم وتنتهك حرماتهم. قال له أنتوا كم واحد؟ قال له أكثر من 2000. قال له حولك أكثر من 12,000 كلهم مقاتل وفرسان ويأخذون الأجر، يعني ملتزمين بالكلام بتاع كلام القائل. أنت الناس اللي معاك دول إيه؟ متطوعين، بمجرد ما يحدث قتال هتلاقوهم أنت نفسك اللي هتهرب. وقد كان أنذرهم مسرف، هو اسمه مسلم بس سموه مسرف علشان ايه؟ علشان اللي عمله في أهل المدينة، رغم ان أهل المدينة خرجوا بس ما كانش ينفع يتعاملوا بهذه الطريقة، لان اي أهل بغي حتى مع انه مش أهل بغي. ليه؟ لان عشان يبقى أهل بغي لازم يكون هو عدل، ولازم يزيل اولا الحاكم عشان يبقى له حق انه يقتل الناس يقاتل الناس، لازم يزيل ما استنكروه من المنكرات الشرعية، وإلا فدعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. يعني من شاركش في إيه في معركة من ظالم وظالم دعه. الإمام مالك رحمه الله بيقولوا له واحد ظالم واحد هيخرج عليه، فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا، ولا تحدد دماء ولا تحرم هذا. المهم ان هو انذرهم مسرف اللي هو اسمه مسلم يعني 3 ايام بامر يزيد، لان يزيد هو اللي امر بذلك، وقال بعد كده استبه المدينة، خش اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه، لتقتلوه لتنهبوه لتغتصبوها. وقد كان ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانت مأساة عظيمة اسمها واقعة الحرة، لأنها كانت بجوار الحجارة السوداء على طرف المدينة. واقعة الحرة قتل فيها من المهاجرين وأبناء المهاجرين والأنصار وأبناء الأنصار ما لا يعلم إلا الله، وانتهكت فروج وأخذت أموال وأهين الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة اللي كانوا موجودين، إلا ابن عمر يزيد كان عارف أنه هو ينهى عن ذلك، فإيه فقال لهم محدش يقرب لابن عمر، ونسأل الله العافية. اختفى بعض الصحابة وضرب بعضهم، وكانت مأساة عظيمة جدا لسه محفوظة في، يعني كأنها محفورة في الصخر في تاريخ الأمة. وقعة الحرة كانت من أفظع ما يمكن من الحرمات، تلك الحرمات. على طول بعدها مسلف بن عقبة مات، أصابه مرض بأيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. فمات مباشرة بعد الواقعة، وهو مستعد للذهاب إلى مكة عشان يقضي على عبد الله بن الزبير. وبعد الأمر ده بشهور، طبعا الأمر ده خلى الناس تخاف إن مسرف ده مات، فالناس خافت فرجعوا للمدينة تاني، ما كملوش لمكة. بعد 4 أشهر مات يزيد، سبحان الله، لأنه هو الذي فعل ذلك. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لما سأله ابنه: هل تحب يزيد؟ فقال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل؟ مع أنه حاكم وهم خرجوا عليه، بس ما ينفعش الناس تتعامل فيها كده. القتل الذريع وانتهاك الحرمات لا يجوز عشان هو خلف الحاكم. البغاء إذا رموا سلاحهم وفروا من المعركة لا يجوز أن يجهز على جريح، محدش طبق الكلام ده على قواعده إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا يجهز على جريح ولا يقتل أسير ولا يتبع مدبر، دي حاجات سامية جدا، بس الناس ما عندهاش الكلام ده. أول ما مات يزيد ولوا ابنه معاوية صغير 6 شهور ومات، ولوا ابنه يزيد، الأمور اتلخبطت خالص، وكان صغير مش عارف يعمل حاجة، واضطرب أمر بني أمية، سبحان الله. ساعتها بقى تمت بيعة مين؟ عبد الله بن الزبير. ولكن بنو أمية ما وافقوش أبدا، مع أن عبد الله بن الزبير اجتمعت له معظم الممالك عدا الشام، إلا الشام ده معقل بني أمية. جم وقعدوا ضغطوا على مروان بن الحكم: أنت اللي تبقى إيه الخليفة، مع أنه بيعوه بعد بيعة عبد الله بن الزبير. عشان كده العلماء بيقول أن عبد الله بن الزبير كان هو أمير المؤمنين، لأن بيعته سبقت إيه بيعة مروان، فضلا عن عبد الملك. مات مروان، و بعد ما كان جمع الشام بقى كلها، كان خلاص اوشك اهل الشام ان هم يبيعوا عبد الله بن الزبير من تفرق بني اميه، جمعها وجي عبد الملك بن مروان وولى عليهم المبير المهلك، ولى على الجيوش الحجاج، ويا ليته ما فعل، ولعل ذلك في ميزان سيئاته، غفر الله له. بس سبحان الله، الملك انتظم بعد ان ملك عبد الملك بن مروان، وظل يعني يقاتل عبد الله بن الزبير عن 10 سنين، وقتل بعدها رضي الله عنه، قتل بعدها مظلوما أيضا. بس لازم نكون واعيين لأن هترتب على الأمور إيه. إيه أحسن تغيير حصل في الدولة الأموية؟ تغيير سلمي اللي هو تولية عمر بن عبد العزيز، سليمان بن عبد الملك لما تولى وجيه حضرته الوفاة استشار حيوة بن شريح وقال يولي مين، فأشار عليه بعمر ابن عمي، عمر بن عبد العزيز ابن مروان، في عبد الملك بن مروان وعبد العزيز بن مروان، فعمر بن عبد العزيز وكان يحبه ويدنيه، وكان متزوج بنت عبد الملك فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، فكانت يعني كان من جوز أخته وابن عمه، وزهده وصلاحه معروف. فعشان بني أمية ما ينفروش، راح جاي عمل كتب البيعة في كتاب ووقع عليها وقال لحيوة وهو لسه عايش رجاء ابن حيوة، قال له خد البيعة على المنبر للي في الكتاب وهو مقفول، وما تقول لهمش ده مين، بايعوا على اللي في الكتاب. وعمل كده وبايعوا على اللي في الكتاب. قالوا لما موت تجدد البيعة على اللي في الكتاب، وبعد ما يبايعوا يفتح. كل ده بيحتط علشان ايه؟ عشان الناس اللي هتهيج علشان هيولي عمر بن عبد العزيز واحنا اولاد عبد الملك. ولكن بالفعل تم ذلك، ورجاء بن حيوة رحمه الله تعالى كان ادار الموقف بحنكة، ولما مات خد البيعة برضو تاني وبعدين فتح الكتاب فلقوا فيه عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز قال إنا لله وإنا إليه راجعون، والشام قال إنا لله وإنا إليه راجعون، بس ده يقول إن البيعة اللي ضاعت، وده يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ليه؟ قال لي جت. بس كانوا أفضل سنتين، قعد سنتين فقط. الله أعلم حيث يضع الخير لهذه الأمة. قال النووي في شرح مسلم، قال إمام الحرمين: ويسوغ لأحد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح. يعني واحد مرتكب كبيرة بيقول حيصد عنها بإيده بيده وسلاحه، يمنعه من ارتكاب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله. هو هيبدأ بالقول، يقول اتق الله، لا تفعل هذا المنكر، اترك هذه المرأة، اترك هذا الرجل لا تقتله. الأمر ما كانش هيصده بسلاحه، هيضربوه. كان لو الناس تدخلت على سبيل المثال في الولد اللي قتل نيرة ده، كان المفروض ان هم يتدخلوا قبل ما ايه، قبل ما يتبحها كده. والولد اللي قتل اسمه رابح ده، اللي هم كان عشان بيقول له ما تعكسش البنت، ما تتحرش بيها. فالمهم ان هو برضو الناس حكايتنا بتتفرج، دي غلط جامدة جدا. لازم الناس تتدخل علشان تمنع الايه، المنكر ده. واحد بيقتل واحد او واحدة، واحد بيغتصب واحد او واحدة، فلابد يتدخل. يقول ما لم ينتهي الامر الى نصب قتال وشهر سلاح، هتبقى معركة كبيرة، ودول هيجيبهم ودول هيجيبهم، يبقى الامر لابد ان يربط بالسلطان. فان انتهى الامر الى ذلك ربط الامر بالسلطان. احنا بنقول هنا مثال، لو نهى احد افراد الرعية شرب الخمر بالقول، كقوله اتق الله لا تفعل، دع المنكر، بطل شرب مخدرات، فلم يندفع بهذا القول، فيسوغ لأحد الرعية أن يمنعه بالقوة، كأن يسكو الخمر التي في يده. هو راجل جامد، يروح جاي واخد منه حتة الحشيش ومولع فيها. طب العصابة هتيجي وأنا هجيب، يبقى لازم نعمل إيه؟ نروح نبلغ الشرطة. هذا ما لم يترتب على ذلك معركة تستخدم فيها الأسلحة، وفي هذه الحالة يمتنع الأمر بالمعروف أنه منكر بالطريقة دي، لأنه يترتب عليه منكر أكبر ما لم يكن الأمر مربوطا بالسلطان. طب إزاي إمام الحرمين بيقول ربط الأمر بالسلطان، وهو اللي ناقل الإجماع على عدم اشتراط الولاية ولا إذن الإمام؟ بيقول والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، وبين ربط الأمر بالسلطان. إزاي وهو بينقل الإجماع على أنه مش هنا يجمع بينهما؟ لأن ذلك مرتبط بعدم وجود فتنة أو مفسدة أكبر، وذلك دفعا للمفسدة، وليس لأن ذلك حق للسلطان. ولذلك لو قام المحتسب بالحسبة ولم يترتب على ذلك مفسدة لكان يجب عليه عمل ذلك، كما حدث في أيام المماليك وقد ضعف السلطان فكان لا ينكر على الناس في شيء. كان ابن تيمية يخرج ويروح جاي ايه يعذر أصحاب الحانات، ودخل على الجبل البيوت المعدة للدعارة وكسرها هو وأصحابه، وهو مش واخد إذن من السلطان، بس كان بقى له هيبة عند السلطان، والسلطان مش هيعمل معه حاجة، مع أنه حبسه بعد كده عشان المشايخ السوء الصوفية لما قالوا له إيه إزاي يفتي بمنع زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن تيمية قال اللي يروح يزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينويش زيارة القبر، ينوي زيارة الإيه؟ المسجد، وزيارة القبر تكون تبع دي تسجن فيها لغاية ما مات رضي الله عنه ورحمه الله. لكن الغرض أنه كان أحيانا بيعمل تغيير بيده. قولوا قولي هذا واستغفر الله.